الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فنستقبل بعد أيام قلائل موسما من مواسم التجارة مع الله عز وجل في الأعمال الصالحة. نستقبل موسما عظيما من مواسم الخير، موسم رابح لمن وفقه الله عز وجل للعمل الصالح. إنه شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر الخيرات والبركات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر فيه ترفع الدرجات وفيه تعتق الرقاب من النار، شهر فيه تكفر الخطايا والسيئات. إنه موسم الإكثار من الطاعات والتنافس في القربات. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أيها الإخوة في الله، وإن العبادة كما تشرف ويعظم أجرها وثوابها بشرف المكان، فهي كذلك تشرف ويعظم أجرها وثوابها بشرف الزمان. وشهر رمضان العبادة فيه ليست كالعبادة في غيره، فأجرها مضاعف، أجرها عظيم وثوابها جزيل. تفضل الله عز وجل بهذا الموسم العظيم على عباده ليزدادوا تقربا إليه، ليزدادوا تقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من مشروعية الصيام هي تحقيق التقوى لله عز وجل، لعلكم تتقون. أيها الإخوة في الله، وإذا كان تجار الدنيا لهم مواسم يزيدون فيها من نشاطهم ويضاعفون فيها من جهودهم ويستنفرون قواهم ويقول إن هذا موسم بالنسبة له، كذلك أيضا تجار الآخرة المتاجرون بالأعمال الصالحة بالتجارة الرابحة الحقيقية لهم مواسم، ومن هذه المواسم هذا الموسم العظيم الذي أظلنا. فلنجتهد أيها الإخوة فيه، ونري الله عز وجل من أنفسنا خيرا، فإن العمر قصير، وكل يوم يمضي يقترب به الأجل، كل يوم يمضي نقترب به من الموت ونبتعد به عن الدنيا. وكما يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ويقول: ما من يوم تشرق شمسه إلا وينادي مناد: يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني فإني لا أعود أبدا إلى يوم القيامة. كم من إنسان صام معنا رمضان من العام الماضي ثم بغته الموت واخترمته المنية، فهو الآن في قبره مرتهن بعمله، لا يستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. قدر يا أخي أن هذا ربما يكون هو آخر رمضان تصومه مع المسلمين. فلنجتهد في العبادة ولنجتهد في الطاعة، فإنها والله هو الكنز الحقيقي الذي يبقى للإنسان. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة في الله، إن الله عز وجل قد فرض في هذا الشهر الكريم صيامه، صيام نهاره. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد كان فرضه متدرجا، فأول ما فرض صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك فرض صيام شهر رمضان على وجه التخيير بينه وبين الإطعام، كما قال عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، يعني من الأطعام إن كنتم تعلمون. فكان الإنسان مخيرا بين الصيام والأطعام، لكن الصيام خير من الأطعام في الأجر والثواب. ثم بعد ذلك فرض صيام شهر رمضان حتما بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والحكمة من ذلك أن ما كان شاقا على النفوس نجد أن الشريعة تتدرج في الإلزام به، فلما كان الصوم غير معهود وغير مألوف وشاقا على النفوس كان هذا التدرج في إيجابه وفي فرضيته. وكذلك تحريم الخمر، لما كان الناس قد أدمنوا شرب الخمر كان تحريمه بالتدريج وعلى مراحل كما هو معلوم. وتأمل قول الله عز وجل: لعلكم تتقون، أي أن الغاية من فرضية الصيام هي تحقيق التقوى لله عز وجل. ولهذا من كان يوم صومه ويوم فطره سواء، فمعنى ذلك أن عنده خللا، لم يحقق الصوم الثمرة منه والهدف منه، فإن ثمرته تحقيق التقوى لله عز وجل. ولهذا ينبغي أن تكون حال المسلم في رمضان أحسن من حاله قبل رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. والصيام ليس إمساكا عن المفطرات الحسية فحسب، ليس إمساكا عن الأكل والشرب والجماع فحسب، ولكنه أيضا إمساك الجوارح عن المعاصي. فحقيقة الصوم تعني مع الإمساك عن المفطرات الحسية الإمساك كذلك عن المعاصي، وإلا فالذي لا يرتدع عن المعاصي ربما يصل إلى المرحلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، أو الحال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أخرجه البخاري في صحيح. معنى الحديث أن من لم يترك المعاصي أثناء صومه فإنه قد يصل إلى حال يدع الله تعالى معها طعامه وشرابه، بمعنى أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصوم لأنه لم يتأدى بآداب الصوم. ولهذا قال أهل العلم إن كل معصية تخدش الصوم، كل معصية تنقص من أجر الصائم. ولهذا كان كثير من السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فعندما ينظر الإنسان نظرا محرما هذا ينقص من أجر الصائم، عندما يستمع للأغاني فإن هذا ينقص من أجر الصائم، عندما يتكلم الكلام المحرم من الغيبة أو السباب أو نحو ذلك فإن هذا ينقص من أجر الصائم. إذا كثرت هذه المعاصي فقد يصل إلى هذه الحالة المذكورة في الحديث أن الله يدع طعامه وشرابه وليس لله حاجة في هذا، معنى ذلك أنه لا يؤجر ولا يثاب على هذا الصوم وإن كانت تحصل به براءة الذمة، لأنه قد أمسك عن المفطرات الحسية فتحصل به براءة الذمة لكنه لا يثاب ولا يؤجر عليه. ونظير ذلك الصلاة التي صلاها المصلي وهو من حين أن كبر إلى حين أن سلم في هواجيس ووساوس، هذه الصلاة تبرأ بها الذمة لأنه قد حقق أركانها وشروطها وواجباتها، لكن ليس له من أجل الصلاة إلا مقدار ما عقل منها، فإن لم يعقل منها شيئا لا يثاب ولا يؤجر على هذه الصلاة. إذن أيها الإخوة ينبغي أن يستحضر الصائم هذا المعنى، وهو أنه إذا صام تصوم معه جوارحه، تصوم معه جوارحه عن جميع المعاصي. وإذا تخلق المسلم بهذه الأخلاق وتأدب بهذه الآداب فإن شهر رمضان يصبح بالنسبة له مدرسة تربوية، يتخرج من مدرسة الصوم وقد تأدب بآداب الصوم. فمن كان مثلا من عادة أنه يعني كثير الغيبة أو كثير السباب أو نحو ذلك فإنه بدخول شهر رمضان مأمور بأن يترك ذلك وإلا أنقص من أجل صومه. فإذا ترك ذلك طيلة شهر رمضان فإن ذلك لا يلبث أن يصبح عادة له. وقد ذكر أرباب الأخلاق والسلوك أن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من عادة ذميمة أو يكتسب عادة حسنة فإنه يلزم ذلك مدة تتراوح ما بين 3 أسابيع إلى شهر، وشهر رمضان يحقق هذا المعنى. فإذا شهر رمضان أيها الإخوة مدرسة تربوية للمسلم، يتخرج من هذه المدرسة بالأخلاق الفاضلة وبالعادات الحسنة. أيها الإخوة، وهذا الشهر الكريم له خصائص، له فضائل عظيمة تميز بها عن بقية شهور العام، ومنها ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وفي رواية لمسلم، وفي رواية وسلسلت الشياطين، وفي رواية للترمذي وابن ماجه وغيرهما بسند الحسن: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شهر رمضان يختص بأنه تفتح فيه أبواب الجنة، وأبواب الجنة 8 كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما بين مصراعي الباب الواحد مسيرة 40 عام، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هذه الأبواب إذا دخل شهر رمضان فتحت تشجيعا لأهل الخير لكي يعملوا الصالحات، تشجيعا للمؤمنين ليعملوا الطاعات، فتفتح أبواب الجنة ترغيبا لهم في العمل الصالح، وتغلق أبواب النار. وأبواب النار 7 كما أخبر بذلك ربنا عز وجل، لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أبواب النار تغلق رحمة ورفقا بالمؤمنين، لا تغلق إلا في هذا الشهر الكريم. فإذا أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، كذلك أيضا تصفد الشياطين ومردة الجن، فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. ومعنى ذلك أن عندهم يعني لا زال عندهم شيء من الإغواء والوسوسة لكنها تقل. ولهذا لا يقول قائل أننا نرى يعني من يقترف المعاصي وربما يقع في الكبائر في رمضان، نقول إن الشياطين يعني تستمر في إغواء بني آدم لكن إغواءهم يقل. ولهذا قال: فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. ولذلك نجد كثرة الطاعات والأعمال الصالحة من الناس في رمضان وقلة اقترافهم المعاصي في رمضان. نجد أن المساجد تكون عامرة بالمصلين في شهر رمضان، فالشياطين هي التي تحرص على إضلال بني آدم. الشياطين ذرية إبليس، وهو الذي قال: ثم لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو عدو الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وله وإضلاله لبني آدم عن طريق الوسوسة، تحسين المعاصي لهم وتزيينها لهم وتثقيل الطاعات عليهم. وله طرق وله مكر ينفذ عن طريقها إلى بني آدم، فهم يصفدون في هذا الشهر الكريم فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. أيها الإخوة في الله، ومن مزايا ومما اختص به هذا الشهر الكريم ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. تأملوا أيها الإخوة هذا الحديث العظيم، هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالصلاة يجزى عليها بهذا، بأن تضاعف الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف، كذلك الزكاة، كذلك الحج، كذلك سائر العبادات. لكن عبادة الصوم اختص الله تعالى بجزاء خاص من عنده، يجزي الله تعالى عليها جزاء خاصا من عنده. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كما يقال: العطية بقدر معطيها، والله عز وجل هو أكرم الأكرمين وهو أجود الأجودين. وأضرب مثالا يتضح به المقال: لو أن مدرسا قال للطلاب المتفوقين في قاعته وفي فصله، قال: أنت يا فلان لك جائزة، وأنت لك جائزة، وأنت لك جائزة، أما أنت يا فلان فلك جائزة خاصة عندي، فماذا يفهم من هذا؟ يفهم أن هذه الجائزة أنها أفضل من جوائز زملائه، لأنه أعطى زملائه كل واحد جائزة، قال: أما أنت يا فلان فلك جائزة خاصة. هكذا أيضا عبادة الصوم يجزي الله تعالى عليها جزاء خاصة من عنده. كل عمل ابن آدم له حسنة بعشر أمثال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا يدل على عظيم أجر الصوم. هل هذا يختص بصوم الفريضة؟ هل هذا يختص بصوم شهر رمضان؟ الجواب: لا، يشمل صوم الفريضة وصوم النافلة، لكن صوم الفريضة أعظم أجرا وثوابا. هذا ينبغي للمسلم أن يستكثر من صيام النوافل، فإن أجرها عظيم جدا. ما الحكمة؟ لماذا اختصت هذه العبادة من بين سائر العبادات بهذا الفضل العظيم، بهذه الخصوصية، أن الله تعالى يجزي على هذه العبادة جزاء خاصا من عنده؟ قال أهل العلم أن الحكمة هي أن نذكر في الحديث: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجل. الحكمة هي أن عبادة الصوم يظهر فيها الإخلاص لله عز وجل، فإن الإنسان يكون في المكان الخالي لا يراه أحد من الناس، وبإمكانه أن يفطر، بإمكانه أن يأكل وأن يشرب وأن يفطر ولا يراه أحد من البشر، فإذا ترك ذلك لله عز وجل دل ذلك على إخلاصه لربه وعلى قوة إيمانه وعلى خوفه من الله عز وجل. ولذلك فإن الله تعالى يجزيه على هذه العبادة التي يظهر فيها الإخلاص، يجزي الله تعالى عليها جزاء خاصا وجزاء عظيما من عنده جل وعلا. ثم قال في هذا الحديث: والصيام جنة. هو جنة بمعنى وقاية، فهو وقاية من النار، وكذلك أيضا هو وقاية من المعاصي، فإن أولا الشياطين تصفد في هذا الشهر الكريم، ثم أيضا مع الجوع والعطش يضيق مجرى الدم الذي يجري معه الشيطان، فتقل المعاصي التي يقترفها الإنسان، وهذا أمر واقع ومشاهد. ثم قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرئ صائم. يعني ينبغي للصائم أن يتأدب بآداب الصيام، فيجتنب الرفث ويجتنب الصخب ويجتنب السباب ويجتنب الشتم ويجتنب الغيبة ويجتنب السخرية وهكذا. وحتى لو أخطأ عليه أحد، فإنه في غير الصوم يجوز له أن يقابل السباب بمثله: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، كما قال عليه الصلاة والسلام: المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. لكن إذا كان صائما فينبغي أن يتنازل عن حقه، وأن لا يقابل السيئة بمثلها، وأن يقول لمن سابه أو قاتله أو تكلم عليه أو أخطأ في حقه أن لا يرد عليه، وأن يقول: إني امرؤ صائم، يعني نحترم الصوم فلا أرد عليك. هذه هي السنة في هذا. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم، الخلوف هو ما يخرج من الرائحة الكريهة عند خلو المعدة من الطعام. لما كان هذا أثرا من أثار العبادة ومن أثار الطاعة كان محبوبا عند الله عز وجل، فهو أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح الصائم عندما يفطر بنعمة الله عز وجل عليه، وأن الله تعالى أباح له الطعام والشراب وأباح له ما كان محرما عليه في نهاره، ثم إذا لقي ربه عز وجل ووجد الأجر من الله سبحانه على هذه العبادة الجليلة فإنه يفرح بذلك فرحا عظيما، يفرح عند لقاء ربه بما يجده من الثواب الذي لا حد له ولا حصر بعدد كما سبق، يجده مدخرا له أحوج ما يكون إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ومن فضائل الصوم ما جاء في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فيقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يقوم أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. وفضائل هذا الشهر الكريم كثيرة جدا، والمطلوب من المسلم أن يغتنم هذا الموسم وأن يجد وأن يجتهد في الطاعات. ولكن أيها الإخوة، بعض الناس يعيش في بحر الأمان، يتمنى الخير، يتمنى العمل الصالح، يتمنى الطاعة، فهو يعيش في أمنيات. وهل الأمنيات تنفع؟ كل الناس يتمنون الخير، كل الناس يتمنون أن يكونوا طائعين لله عز وجل، لكن الأمنيات تبقى أيها الإخوة أمنيات، لا بد من العمل الصالح. ولهذا نجد في القرآن الكريم أن الله تعالى يقرن العمل الصالح بالإيمان: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح. لم يقل إلا الذين آمنوا فقط، الإيمان وحده لا يكفي، لا بد من عمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد من أن يقترن بالإيمان عمل صالح. فلا بد إذن أيها الإخوة من التشمير في الطاعات والمسابقة والمسارعة على الخيرات. وحتى يحقق المسلم هذا المعنى، هذه المعاني، فعليه أن يفعل ما ذكره السلف الصالح رحمه الله من المشارطة والمحاسبة، مشارطة للنفس ومحاسبة لها. فإذا اجتمع للإنسان المشارطة والمحاسبة فإنه ينشط في الخير وينشط في العبادة وينشط في الطاعة. ما معنى مشارطة؟ المشارطة مشارطة النفس يسميها بعض المعاصرين، يسمونها بلغة العصر كما يقال، التخطيط للوقت. والمحاسبة محاسبة النفس، هل عملت وفق هذه الخطة أم لا، ما الذي قصرت فيه. فينبغي مع إقبال هذا الشهر الكريم أن يكون لنا مشارطة لأنفسنا. على سبيل المثال يشارط الإنسان نفسه على ألا تفوته تكبيرة الإحرام خلف الإمام مثلا، يشارط نفسه على ألا تقع منه غيبة أثناء صومه، يشارط نفسه على ألا تفوته ركعة واحدة من قيام رمضان، يقوم رمضان كاملا حتى يحقق ما ورد في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يشارط نفسه مثلا على أن يختم القرآن عدة ختمات ويضع آلية لهذا، إذا مثلا شارط نفسه على أن يختم القرآن ثلاث مرات في الشهر الكريم، ثلاث مرات مثلا، فمعنى ذلك أنه لا بد أن يقرأ كل يوم ما لا يقل عن ثلاثة أجزاء حتى يحقق هذا الهدف. ثم تأتي المحاسبة، إذا شارط نفسه حاسب نفسه فعند نهاية اليوم وشرطت نفسي على أن أعمل كذا وكذا وكذا، فما الذي فعلته من هذه الأمور وما الذي قصرت فيه؟ والمحاسبة أيها الإخوة أصل عظيم ذكره الله عز وجل، أمر به في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال أهل العلم: هذه الآية أصل في محاسبة النفس، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولذلك تجد أيها الأخوة تجدون أن الإنسان الذي تنعدم عنده المحاسبة مستمر في له وفي غفله ومستمر فيما هو فيه، يعني لا تتغير أحواله، تجد أنه تمر عليه المواسم تلو المواسم وهو على حاله. بينما الإنسان الذي عنده جانب المحاسبة تجد أن نفسه تزكو وتسمو، وتجد أن حاله كل عام أحسن من العام الذي قبله. فلا بد أيها الأخوة إذن من محاسبة النفس، ولنقتدي بالسلف الصالح. فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ أن أبا بكر بسند صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه كان يمسك بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، يعني من شدة محاسبة لنفسه. وكان عمر رضي الله عنه إذا جن عليه الليل ضرب قدميه بالدرة وقال: يا نفس ماذا عملت اليوم؟ يا نفس ماذا قدمت لغد؟ وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا غربت الشمس قال: هذا يوم غربت شمسه، نقص به عمري واقترب به أجلي. وهكذا نجد أيها الإخوة أن السلف الصالح كانوا على عناية كبيرة بهذا الجانب. فلا بد إذن أن يكون للمسلم جانب كبير من محاسبة النفس، خاصة مع تجدد المواسم مثل هذه المواسم الفاضلة. لأن النفس أيها الإخوة، النفس بطبعها تميل الهوى، تحتاج إلى نهي، كما قال ربنا عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس. تأمل قوله: ونهى النفس، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تحتاج إلى نهي لأنها بطبعها تنجرف للهوى، تحتاج من الإنسان إلى حزم وعزم وقوة، وهي كما يقول القائل كالطفل، النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. رأيت الطفل عندما يترك يرضع يستمر في الرضاع، عندما يفطم عن الرضاع يبكي ويتألم يوما أو يومين ثم بعد ذلك ينفطم، هكذا النفس تماما. فالنفس إذا رأت منك حزما وعزما وقوة فإنها تنقاد لك، لكن إذا رأت منك ترددا وتكاسلا فإنها تقود الإنسان إلى الهوى. ولذلك تأملوا هذه الآية: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة في الله، وبعد ذلك ننتقل للحديث بإجمال بعدما تكلمنا عن فضائل هذا الشهر الكريم وعن حقيقة الصوم التي تجمع الإمساك عن المفطرات الحسية وعن المعاصي، نعطي نبذة بعد ذلك موجزة عن المفطرات الحسية التي يحصل بها التفطير للصائم. وقد ذكر الله عز وجل أصول المفطرات في قوله سبحانه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ويمكن إجمال هذه المفطرات في سبعة أنواع. الأول وهو أعظمها وهو أيضا أعظم مفسدات الحج هو الجماع، الجماع في نهار رمضان، وهو أكبرها إثما. ومن ارتكب هذا المفسد فإنه أولا يفسد صومه، ثانيا يلزمه الإمساك بقية يومه، ثالثا يلزمه القضاء، رابعا يلزمه التوبة لأن الذنب عظيم، خامسا ومن التوبة الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. عتق رقبة، ولا يوجد رقاب الآن، الآن الرق ممنوع رسميا في جميع دول العالم، ولذلك ينتقل مباشرة لصيام شهرين متتابعين. ومن كان يستطيع صيام شهر رمضان فهو يستطيع صيام شهرين متتابعين. بعض الناس عندما يؤمر بالصيام شهرين متتابعين يقول أن يشق عليه، قل مشقة لا بد منه، لأن الذنب عظيم، مشقة لا بد منه، ولذلك ليس له أن يعدل للإطعام إلا عند العجز عن الصيام، فإن عجز عن الصيام انتقل لإطعام 60 مسكينا. وأقول أيها الإخوة، إنه لمن المؤسف له حقا أننا نرى عددا ليس بالقليل يقعون في هذا الأمر، وأقول هذا من واقع استفتاءات الناس، أنني لاحظت كثرة المستفتين عن هذا الأمر، كنه جامع أهله في نهار رمضان، ومعظم إن لم يكن جميع المستفتين عن هذا الأمر يعلمون بالحكم، يعلمون أنه حرام، لكن يقول غلبته نفسه. هذا يدل على رقة الديانة وعلى الاستهتار وقلة المبالاة بأوامر الله ورسوله. وتجد أحيانا أن المرأة هي السبب في هذا، هي التي تتعرض للرجل حتى يقع مثل هذا الأمر، ثم بعد ذلك يبدأ يسأل ما الذي يجب عليه وما الذي يترتب عليه. بل قبل مدة ليست بالبعيدة أحد الناس قال إنه جامع امرأته 4 مرات في 4 أيام عالما مختارا، فلما قلت له عليك الصيام 8 أشهر قال كيف هذا، أنتم تشددون على الناس، كيف نشدد على الناس، أنت الذي أوقعت نفسك في هذا الأمر، الذنب عظيم والجرم كبير، فهو عليه أن يصوم 8 أشهر كل شهرين متتابعين وتبقى في ذمته. لكن أنا أقول إن هذا الأمر أيها الإخوة يعني مع الأسف إنه واقع لدى عدد ليس بالقليل من الناس. والجماع الموجب للكفارة هو الجماع الذي يحصل معه العلاج، هو الذي يحصل معه العلاج. أما إذا كان مجرد مباشرة من غير علاج فهذا لا يوجب الكفارة. والثاني إنزال المني باختياره، فإن هذا مفسد للصوم. وأما المذي بالذال اختلف الفقهاء هل خروجه مفسد للصوم أم لا. المذهب عند الحنابلة أن خروجه مفسد للصوم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، قال عن الله عز وجل في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. وقول الثاني في المسألة أن خروج المذي أنه لا يفسد الصوم، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهو القول الراجح والله أعلم أن خروج المذي لا يفسد الصوم، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن خروج المذي يفسد الصوم. وأما قوله يدع طعامه وشرابه وشهوته، المقصود بذلك الجماع، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وجاء في صحيح البخاري أنه كان يباشر وهو صائم، ومعلوم أن من يفعل ذلك لا يأمن من خروج المذي معه. فإذن القول الراجح أن خروج المذي أنه لا يفسد الصوم. الثالث الأكل والشرب أيا كان نوع المأكول والمشروب. أما شم الروائح فإنه لا يفطر الصائم، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف، اللهم إلا البخور ينبغي أن يتجنبه الصائم وأن لا يتعمد استنشاقه، لأن تعمد استنشاقه ربما كان له تكون معه جرم، فربما تسبب في إفساد الصوم. ولذلك ينبغي أن تجنب المساجد نهار رمضان البخور، بعض الناس يجتهد يوم الجمعة ويأتي بالبخور ليطيب الناس، هذا في غير رمضان هذا طيب مأجور عليه، وهذا مأثور عن السلف الصالح. أما في رمضان فينبغي أن يكون ذلك في الليل، يكون في صلاة التراويح مثلا، أما في النهار فينبغي تجنب المساجد مثل هذا حتى لا يوقع الناس في الحرج. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، ومن ذلك الإبر المغذية، فإن الإبر المغذية تقوم مقام الطعام والشراب. ولهذا نجد أن بعض المرضى يعيشون يعتمدون على هذه الإبر أياما عديدة وربما شهورا، فهي لا شك أنها تقوم مقام الطعام والشراب فهي تفسد الصوم. أما الإبر غير المغذية فإنها لا تفسد الصوم، سواء كانت إبر أنسولين أو أي إبر، ما دام أنها غير مغذية فإنها لا تفسد الصوم، وذلك لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا في من الطعام والشراب، ولا نعلم أن أحدا استغنى عن الطعام والشراب واعتمد على مثل هذه الإبر، لكن الإبر المغذية يعتمد عليها، أما الإبر غير المغذية فإنه لا يعتمد عليه، وإنما تستخدم في التداوي وفي العلاج. كذلك أيضا في معنى الطعام والشراب حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به الدم، فإنه يفطر بذلك لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب، لكن لو احتاج لذلك فلا حرج عليه، كأن يقع له حادث مثلا فيحتاج إلى أن يحقن دما، فهنا لا بأس بحقنه الدم ويقضي يوما مكان ذلك اليوم. أما بخاخ الربو، البخاخ الذي يستخدمه المصابون بالربو ومثل ذلك أيضا الأكسجين، فإن هذا لا يفسد الصوم، لأنه إنما يوسع مجاري النفس فقط، وهو يوسع الشعب الهوائية ومجاري النفس ولا يصل إلى المعدة، ولذلك فالذي عليه الفتوى هو أن بخاخ الربو وكذلك الأكسجين أن هذه لا تفسد الصوم. فإن قال قائل إنه ينفذ إلى الجوف منه أجزاء يسيرة، فالجواب أن هذا صحيح، أنه قد ينفذ أجزاء يسيرة جدا، لكن هذا الجزء اليسير معفو عنه، لأنه أقل من ملوحة الماء التي تبقى في الفم بعد المضمضة، ومعلوم أن الصائم يتمضمض في صلاة الظهر مثل صلاة العصر، ويبقى بعد المضمضة أثر ملوحة الماء في فمه، ويختلط ذلك بالريق، وهذا معفو عنه بالإجماع. كذلك أيضا ما قد ينفذ من بخاخ الربو أو الأكسجين إلى المعدة فهو معفو عنه كذلك. لكن ننبه هنا إلى أن هناك نوعا آخر لعلاج الربو ليس بطريق البخاخ، وإنما عن طريق كبسولات يضعها الإنسان في فمه فتنفجر وتختلط بالريق، هذه لا شك أنها تفطر الصائم، لأن لها جرما يختلط بالريق ويبتلعه، فهذه تفطر الصائم. أما بالنسبة للغسيل الكلوي، فالغسيل الكلوي هو ليس فقط غسيلا، وإنما يتبعه أو يصحبه حقن هذا الذي يغسل بأملاح، يعني يكون مع ذلك أملاح وسكريات ونحو ذلك، ولذلك نجد أن مستوى السكر لدى هذا الذي يغسل، أن مستوى السكر عنده يرتفع، إذا قست السكر عنده قبل التغسيل وبعد التغسيل تجد أن مستوى السكر عنده يرتفع، وتجد أنه يجد نشاطا بعد التغسيل، ولذلك فتغسيل الكلى يفطر الصائم، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. هذا التغسيل الدموي وجد يعني أيضا في السنوات الأخيرة ما يسمى بالغسيل البريتوني، وهو كذلك يعني محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والأقرب أنه كذلك يفطر الصائم، ولذلك نجد أن حتى من يغسل بالغسيل البريتوني أن مستوى السكر عنده يرتفع، وكذلك أيضا نجد أنه يجد نشاطا وخفة بعد ذلك التغسيل. أما بالنسبة لقطرة العين والأذن والأنف، فننظر أولا ما هو المنفذ المعتاد من هذه الأمور. العين، هل العين منفذ معتاد للطعام والشراب؟ الجواب لا، فقطرة العين إذن لا تفطر الصائم. الأذن، هل الأذن منفذ المعتاد للطعام والشراب؟ الجواب لا، إذن قطرة الأذن كذلك لا تفطر الصائم حتى لو وجد الطعام في حلقه. أما قطرة الأنف، فالأنف منفذ للطعام والشراب عند تعذر إعطاء الطعام والشراب عن طريق الفم. لهذا نجد بعض المرضى يكون يعني يوضع أنبوب في في في الأنف ويكون الطعام والشراب عن طريق الأنف، فالأنف يمكن أن يكون منفذ للطعام والشراب. ولذلك فإن قطرة الأنف تفسد الصيام إذا وصل ماؤها للجوف. ومما يدل لهذا حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فمعنى ذلك لأنك إذا بلغت في الاستنشاق وأنت صائم فربما نفذ إلى الجوف شيء من الماء فيؤثر ذلك على صحة الصيام. فالحاصل أن قطرة العين والأذن لا تفسد الصوم، أما قطرة الأنف فإنها تفسد الصوم إذا وصل ماؤها إلى الجوف. استخدام الفرشاة والمعجون بالنسبة للصائم لا حرج في ذلك بشرط أن يلفظ هذا المعجون، لكن بعض المعاجين لها نفوذ قوي ربما لا يستطيع أن يلفظ هذا المعجون، فإذا كان يخشى أن ينفذ شيء منه للجوف فالأحسن أن يكون استخدامه لهذا المعجون أن يجعله قبيل مثلا الفجر، يجعله في الليل عموما، لكن إذا ضمن أن يلفظ هذا المعجون ولا يبقى له أثر في فمه فلا حرج في ذلك. ولذلك كذلك السواك بالنسبة للصائم سنة، والحديث التي المروية في النهي عنه ضعيفة لا تصح كحديث علي: استاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشية، هذا حديث ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. لا حرج في التسوك للصائم سواء في أول النهار أو في آخره، سواء كان ذلك في أول النهار أو كان في آخر النهار. الخامس: إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. خرجه أبو داود وأحمد، وقال البخاري: ليس في الباب أصح منه. والحديث من جهة الإسناد صحيح. وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فالجمهور على أن الحجامة لا تفسد الصوم، والحنابلة ذهبوا إلى أن الحجامة تفسد الصوم وهو من المفردات. والقول الراجح أن الحجامة تفسد الصوم، واختيار ابن العباس بن تيمية وابن القيم، وكذلك اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ونجد أن خروج الدم يعني عموما له أثر على صحة الصوم، لهذا نجد أن الحائض والنفس لا يصح منهم الصوم ذلك لخروج الدم، لأن الدم يضعف البدن. فكذلك أيضا خروج دم الحجامة يضعف البدن، ولذلك فإنه يفسد الصوم. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم المحرم، فالمحفوظ من الرواية هي أنه احتجم وهو محرم، أما زيادة وهو صائم هذه وإن كانت في البخاري إلا أنها غير محفوظة. وعلى أنها لو صحت فكما قال ابن القيم يحمل ذلك على صيام النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يعني أسفار التي أحرم فيها كان مسافرا، لأنه في عليه الصلاة والسلام إنما يعني كان محرما في السفر، كذلك يعني كان صائما وقت الإحرام، فلو صحت هذه الرواية فيحمل ذلك على السفر، والمسافر يباح له الفطر في نهار رمضان، أو يحمل ذلك على صيام النافل. الحاصل أن القول الراجح هو أن الحجامة تفطر الصائم. والحجامة بين النبي عليه الصلاة والسلام أنها أمثل ما تداوى به الناس، فقد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هو اللوحي يوحى، فمعنى ذلك أن الحجامة فائدتها مقطوع بها. ولذلك يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليها وأخبر بأنها أمثل ما تداوى الناس به، لكن هذا على سبيل الإرشاد، أي تبقى من يعني الطب الذي يتعالج به الناس ويتداوى به الناس. تأثيره على الصوم كما قلت تفسد الصوم، لكن يقاس عليها ما كان في معناها. ومن ذلك التبرع بالدم في معنى استخراج الدم بالحجامة، ولذلك فإنه يفسد الصوم. هذا من أراد يتبرع بالدم فليجعل ذلك في الليل، إلا عند الضرورة كأن يحتاج إلى تبرع بالدم، ويكون هناك مثلا إنسان مريض عنده نزيف أو نحو ذلك ويطلب من الحاضرين التبرع بالدم، فلا بأس أن يتبرع الإنسان بالدم في هذه الحال، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله، ويقضي يوما مكان هذا اليوم، يعني يفسد صومه يقضي يوما مكان هذا اليوم. ومن ذلك أيضا تحليل الدم إذا كان الدم المستخرج كثيرا، تحليل الدم إذا كان يسيرا كتحليل دم السكر هذا لا يفسد الصوم لأنه يسير. أما لو كان كثيرا كما يفعل الآن في بعض المستشفيات يؤخذ من بعض الناس يعني عدة براويز لتحليل الدم، والواحد منها ربما طول الإصبع أو يزيد، فهذه إذا كان يعني كانت يعني مجموعة فمعنى ذلك أنها تكون في معنى دم الحجامة فتفسد الصوم. فالضابط في هذا أن ما كان في معنى دم الحجامة أو يفسد الصوم، ما كان يسيرا أقل من الدم المستخرج عادة في الحجامة فإنه لا يفسد الصوم. ومن ذلك الدم المصاحب لقلع السن فإنه في الغالب دم يسير ولذلك لا يفسد الصوم، ولهذا لا حرج في قلع السن في نهار رمضان، وإن خرج منه شيء فإنه يلفظه ولا يبتلعه الصائم. السادس التقيؤ عمدا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث خرجه أبو داود وغيره، ومن أهل العلم يجعله موقوفا ولا يصححه مرفوعا، وبكل حال فالعمل عليه عند أهل العلم عند عامة أهل العلم أن من ذرعه القي يعني غلبه القي فليس عليه شيء وصومه صحيح، أما من تعمد أن يستقي فإن صومه يفسد بذلك. السابع خروج دم الحيض والنفاس، والعبرة بخروج الدم، متى ما رأت المرأة الدم فقد فسد صومها حتى ولو كان قبل غروب الشمس بدقيقة فيفسد صومها. أما لو أحست بآلام الدورة لكن لم يخرج الدم إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح. أيها الإخوة في الله، وهذه المفطرات لا بد أن يفعلها الإنسان عالما عامدا مختارا، أما إذا كان ناسيا فإن صومه صحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ويجب تبييت النية، نية الصيام من الليل، يجب تبييت نية الصيام من الليل. والحكمة من هذا وتبييت النية أن يكون جميع النهار مشمول بنية الصوم، لأنك إذا لم تبيت النية من الليل فمعنى ذلك أن جزءا من النهار لا تشمله هذه النية، ولهذا صيام النافلة يجوز إنشاء النية أثناء النهار لأنه ليس واجبا، لكن صيام رمضان أوجب الله تعالى علينا أن نصوم جميع النهار، فلا بد أن تكون النية قبل طلوع الفجر، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. وهنا تكفي نية واحدة في أول الشهر، تكفي نية واحدة في أول شهر رمضان، والمسلمون ينوون من بداية الشهر أنهم سيصومون شهر رمضان كاملا، لهذا فلا داعي للتدقيق في مسألة النية لأن هذا ربما يقود إلى الوسواس. اللهم إلا من قطع الصيام لعذر، كامرأة مثلا قطعت الصيام لكون أتاها الحيض ثم بعد أن طهرت أرادت أن تكمل، فهنا لا بد من أن تبيت النية بعد ذلك. كذلك لو كان مسافرا، لو سافر في أثناء الشهر فأفطر ثم بعد ذلك أراد أن يصوم فلا بد أن يبيت النية. أما بعد ذلك فالأصل أن الإنسان إذا نوى أول الشهر فقد نوى صيام جميع الشهر، وكما يقول ابن تيمية رحمه الله يقول: النية تتبع العلم، فمن علم أن غدا من رمضان فقد نوى. فقال بعض العلماء: لو كلفنا العمل بغير نية لكان ذلك من التكليف بما لا يطاق. كذلك أيضا من السنة للصائم السحور، وأن يؤخر السحور وأن يعجل الفطر، وقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. تأملوا أيها الأخوة هذا الحديث العظيم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا يدل على أن التسحر أنه سنة، وليس بالضرورة أن الإنسان يعني عندما يقال تسحر أن يملأ بطنه ولو بشيء يسير، ولو بتمرات أو ماء ونحو ذلك. لأن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين، وأقل ما يفيده الأمر الاستحباب. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن في السحور بركة، فمن بركة السحور أولا الأجر والثواب الذي يحصل عليه المتسحر بامتثاله السنة، ثانيا أنه يكون عونا له على الصيام، فإن يعني من يتسحر لا يجد من الجوع والعطش ما يجده من لم يتسحر. وجاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وأهل الكتاب أكلة السحر، يعني أهل الكتاب لا يتسحرون، لهذا يتأكد السحور في حق الصائم. أقول هذا لأن بعض الناس ربما أنه ينام، يقدمون يعني يتعشى ثم ينام ويقوم لصلاة الفجر ولا يتسحر، هذا وإن كان يعني ليس عليه إثم لكنه فوت السنة. ولذلك في السنة أن يتسحر قبيل الفجر ويؤخر السحور، وليمتثل بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تعجيل الفطر، تعجيل الفطر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. اتفق عليه حديث سهل بن سعد. والسنة أن يفطر الصائم إذا غلب على ظنه غروب الشمس. طيب أيهما أفضل، أن يؤخر الإفطار إلى أن يتيقن غروب الشمس، أو الأفضل أن يفطر بناء على غلبة الظن غروب الشمس؟ نقول الأفضل أن يفطر بناء على غلبة الظن، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، كما جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. وهذا دليل على أنهم إنما أفطروا بناء على غلبة الظن، كان يوم غيم ثم أفطروا بناء على غلبة الظن. وقال ابن العباس بن تيمية رحمه الله: وليس هناك أحد أطوع لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهديهم أكمل الهدي، فهم كانوا يفطرون بناء على غلبة الظن. ولهذا نقول إذا غلب على ظنك أن غربت الشمس فالسنة أن تفطر، ولا تقول أخر الإفطار حتى أتيقن غروب الشمس. وفي الوقت الحاضر يعني يعتمد على التقاويم، تقاويم بالنسبة لغروب الشمس دقيقة، تقاويم عالمية بالنسبة لغروب شروق الشمس وغروبها، فيمكن يعتمد على التقويم يعني بالنسبة لغروب الشمس. ومن أكثر الأسئلة التي ترد في شهر رمضان: من يقول شربت والمؤذن يؤذن؟ نقول لا حرج في هذا، بل ورد في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره، وهو حديث حسن بشواهده أو صحيح، يقول فيه عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. ثم أيضا إن الله عز وجل أناط الحكم بالتبين: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم يقل حتى يطلع الفجر. ثم أيضا طلوع الفجر، الفجر عندما يطلع يطلع شيئا فشيئا، ليس دفعة واحدة، ولهذا إذا راقب الفجر اثنان ربما يختلفان هل طلع الفجر أم لا، هل تبين الفجر أم لا. ولهذا قال أهل العلم إن الأصل هو بقاء الليل، ولهذا نجد الآثار المروية عن السلف تدل على تسامحهم في هذا، وأن الإنسان لو أكل أو شرب والمؤذن يؤذن فلا حرج عليه في ذلك. وعند أهل العلم قاعدة في هذا الباب، وهي أن من أكل شاكا في طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فإن صومه غير صحيح، لأن الأصل بقاء النهار. والسنة عند الإفطار أن يدعو الصائم، فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصائم عند فطره دعوة ما ترد. وفيدعو الله عز وجل بما يحضره من خيري الدنيا والآخرة من غير تحديد بدعاء معين. أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت تقبل مني إنك تستمع عليه، حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الذي ثبت هو ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. لكن هذا إنما يقوله من ظمأ بالفعل، أما من لم يظمأ فإنه لا يقول ذهب الظمأ، ويدعو الله تعالى بما يتيسر وبما يحضره من خيري الدنيا والآخرة. هذه نبذة أيها الإخوة مختصرة حول أحكام الصوم وأهم ما ينبغي أن يفعله الصائم وينبغي للمسلم، أذكر بما بدأت به، أقول ينبغي للمسلم أن يغتنم هذا الموسم وأن يحسن الإفادة من هذا الوقت الثمين الذي ربما لا يدركه من عام قابل. ينبغي لنا أيها الإخوة أن نغتنم أوقات هذا الشهر الكريم، أن نعمر نهاره بالصيام وبالذكر والطاعة، ونعمر ليله بالقيام، وندعو الله عز وجل بأن يعيننا على ذلك، لأن الإنسان مهما كان يبقى بشرا إن لم يجد العون من الله عز وجل فإنه يعجز عن القيام بالطاعة وعن القيام بالعبادة. ولهذا قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: تأملت أنفع الدعاء فوجدته سؤال العبد ربه أن يعينه على طاعته، ثم تأملت فوجدته مذكورا في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك معاذا، فقال: يا معاذ، والله إني لأحبك لا تدعن أن تقول دبر كل الصلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا يا أخوان من الأدعية العظيمة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم في كل صلاة يصليها. في التشهد الأخير قبل السلام يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم وفقنا فيه للصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك، اللهم وفقنا فيه لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، اللهم اجعلنا من يصوم هذا الشهر ويقومه إيمانا واحتسابا، واجعلنا من عتقائك من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة حقيقة كثيرة جدا ولا نستطيع أن نجيب عن جميعها، لكن نجيب حسب ما يتيسر به الوقت مع يعني اختصار في الإجابة. هذا يقول: أن طالب مبتعث وقت الصيام في الدولة مبتعث لها حوالي 18 ساعة، هل يجوز لي الإفطار في رمضان؟ الدول التي يطول فيها النهار درسها مجمع الفقه الإسلامي برابط العالم الإسلامي في 4 دورات، كان آخرها الدورة الأخيرة وشاركت معهم في هذه الدورة، وذهبنا لإحدى البلدان التي يطول فيها النهار ورأينا اتصال الشفق، شفق المغرب بالفجر، رأينا ذلك على الطبيعة. وبعد نقاشات طويلة صدر في ذلك يعني قرار من مجمع الفقه ضابط العالم الإسلامي، ثم لما حصل اختلاف في تطبيقه أيضا بعد جهود كبيرة وضع المجمع الفقهي تقويما لتلك البلدان، وهي البلدان الواقعة ما بين خطي عرض 48 66، وهذه يطول فيها النهار جدا وينعدم فيها الشفق، وهو موجود على موقع رابطة العالم الإسلامي، هذا التقويم موجود على موقع الرابطة. هذا بالنسبة للصلاة. وبالنسبة للصيام فالمجمع الفقهي أقرب، قال: ما دام أن يعني أنه يتمايز الليل من النهار، فالنهار يعني لكن النهار يطول، فالأصل أنه يجب الصوم، قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ومن كان مريضا أو أنه يلحقه الحرج بهذا الصوم لكونه مريضا لكونه كبيرا في السن أو نحو ذلك فيجوز له الفطر. أما من كان يعني غير ذلك، كان شابا قويا قادرا، فإنه يتحمل ويصوم، هذا هو الأصل، وما يجده من مشقة هو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى، إلا إذا وصل مرحلة من الإعياء والتعب حيث أنه يخشى مثلا يخشى أن يلحقه الضرر أو الإغماء أو نحو ذلك، فهنا يجوز له الفطر ويقضي. أما مجرد المشقة فالمشقة لا بد منها في الصوم، المشقة لا بد منها في الصيام. هذا يعني السؤال تكرر أكثر من السؤال عن كفارة الجماع في نهار رمضان، هل خاصة بالرجل أو تشمل المرأة؟ نقول تشمل المرأة، الأصل أن الأحكام تشمل الرجال والنساء، النساء شقائق الرجال. معنى ذلك إذا كانت المرأة مطاوعة للرجل فعلى كل منهما كفارة، فيكون على الزوج صيام شهرين متتابعين وعلى المرأة كذلك صيام شهرين متتابعين. مريضة عندها علاج كيماوي كل أسبوع، هذا علاج عن طريق الوريد ويعطى معه مغذيات، فماذا على المريض أن يعمل؟ لا حرج عليها في ذلك، لكن تقضي هذه الأيام التي تعطى فيها الكيماوي مع هذه المغذيات. قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إن تيسر لها ذلك. أما إذا كان نصح الأطباء بأن الصوم يضرها فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا. سافر من بلده إلى بلد آخر ليحل له جماع عليه في نهار رمضان، نعم إذا سافر حل له الفطر الأكل والشرب والجماع. قال: أنا من خارج الرياض ولا أعرف كم أجلس، احتمال أسبوع أو أسبوعين، هل يجوز لمعاشرة زوجتي في نهار رمضان باعتبار أني مسافر؟ المسافر إذا أقام فهل يترخص برخص السفر أم لا؟ هذه من المسائل كبيرة التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم قديما وحديثا، ولكن الأقرب هو ما عليه أكثر العلماء، وهو أن المسافر إذا أقام في حدود 4 أيام فأقل فإنه يترخص برخص السفر. أما إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام فليس له الترخص برخص السفر، وهذا اختيار شيخنا ابن باز بن باز رحمه الله هو الأقرب. وذلك لأننا لو قلنا إنه يترخص من غير تحديد مدة لازم على ذلك لوازم كبيرة. يعني عندنا مثلا في المملكة يعني أكثر من 8 ملايين من غير المواطنين، هل نقول هؤلاء جميع يفطرون في نهار رمضان؟ ولا فرق في دين الله تعالى بين هذا وهذا يعني. ولذلك فاللوازم كبيرة مترتبة على هذا، ولهذا الصواب هو والأقرب هو قول جمهور أهل العلم، وهو تحديد بأربعة أيام. وحينئذ الأخ ما دام أنه سيقيم أسبوعا أو أسبوعين فهو قد أقام أكثر من 4 أيام فليس له الترخص برخص السفر. ما جزاء من أفطر متعمدا دون سبب؟ من أفطر متعمدا دون سبب فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب وانتهت حرمة الشهر، فعليه أولا التوبة إلى الله عز وجل، ثانيا قضاء ذلك اليوم في قول جمهور أهل العلم. الحسنة في رمضان هل هي مثلها هل الحسنة برمضان مثلها في سائر السنة وكذلك السيئة؟ قلنا إن العبادة كما أنها تضاعف بفضل المكان فكذلك أيضا تضاعف وتشرف بفضل الزمان، فالعبادة في رمضان ليست كالعبادة في غيره. من جلس بعد صلاة المغرب إلى العشاء هل يحسب له اعتكاف؟ الصحيح أنه لا حد لأقل الاعتكاف، بل بما يسمى اعتكاف عرفا، وجلوس في المسجد ما بين المغرب إلى العشاء يسمى اعتكاف عرفا، ولذلك فهو يعتبر اعتكافا إذا نواه اعتكافا. المعروف أنه لا يجوز صرف الزكاة لآل النبي صلى الله عليه وسلم، أن الزكاة إنما هي أوساخ الناس، لأنه كان يصرف لهم الخمس، فهل يجوز الآن إعطاؤهم من الزكاة؟ هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. هو الأصل أن آل البيت آل النبي صلى الله عليه وسلم مقصود بهم بنو هاشم لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة لأنها هي أوساخ الناس، ولكن إذا لم يعطوا من بيت المال وكانوا فقراء فقد اختلف العلماء هل يجوز لهم الأخذ من الزكاة أم لا. القول الراجح أنه يجوز في هذه الحال، هو اختيار ابن عباس بن تيمية جمع من المحققين من أهل العلم، قول الراجح أنه يجوز، ذلك لأنه إذا قلنا بعدم الجواز فأننا عاقبناهم، وهو إنما لم يجوز لهم أخذ الزكاة لشرفهم لأنها هي أوساخ الناس وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو تعففوا عنها لا شك أن التعفف عنها أكمل وأحسن. كيف نحقق عدد ركعات الرواتب يوم الجمعة 12 ركعة؟ من صلى لله في يوم 12 ركعة بني له بيته في الجنة. ويعني يقول كيف نحقق في يوم الجمعة؟ الجمعة هي مستثنات، الجمعة ليس قبل الجمعة سنة راتبة، وإنما يصلي ما كتب له حسب ما يتيسر له، أنت يسر يصلي ركعتين أو 4 أو 6 أو 8، بل الأفضل والأكمل أنك تشتغل بالصلاة من حين أن تأتي للجامع إلى قبيل الزوال، إلى وقت النهي، قبيل الزوال يعني قبل الزوال بحدود 5 دقائق فقط. كان كثير من السلف يفعل هذا، لأن أفضل الأعمال الصلاة، أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة. قد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله. هذا سؤال من فقيه من علماء الصحابة، من ابن مسعود، والمسؤول عنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحب العمل إلى الله يا رسول الله؟ ماذا قال؟ قال: الصلاة، الصلاة على وقتها. لأن الصلاة يا أخوان يجتمع فيها من الأعمال ما لا يجتمع في غيرها، تلاوة القرآن، من الخضوع، من الدعاء، من الذكر. ولذلك هي أحب العمل إلى الله تعالى. إن استطعت أن تشغل معظم وقتك للصلاة هذا أفضل ما تشتغل به. لهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كان يتطوع لله تعالى، يصلي لله تعالى تطوعا من غير فريضة في اليوم والليلة 300 ركعة كما ذكر ذلك في ترجمته. وكان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب مثل الأحكام يقتدي بالإمام أحمد في هذا. هل توجد ركعتان سنة الوضوء؟ نعم، سنة الوضوء قرد بها السنة، فمن توضأ فالسنة أن يركع بعد ذلك ركعتين. جاء في حديث عثمان لما ذكر صفة الوضوء قال: من توضأ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، إني سمعت دفن عليك في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: أرجى عمل عملته في الإسلام أني لم أتطهر طهورا ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما كتب لي. يعني هناك بعض الأسئلة تكررت: هل المرأة الحامل تصوم في رمضان علما بأنها تتعب مع التوحم والضعف حالها؟ نعم، المرأة الحامل والمرضع لهم الفطر في نهار رمضان، يجوز لهم الفطر في نهار رمضان إذا كان الصوم يشق عليهما، والواجب عليهما القضاء فقط في أرجح قول العلماء قياسا على المريض. قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الواجب عليهما القضاء فقط، خلافا لمن قال إن خافت على أنفسهما فالقضاء، وخافت على أنفسهما ولديهما أو ولديهما فالقضاء والإطعام. هذا يعني قول ليس عليه دليل ظاهر. الصواب أن الحاملة وكذا المرضع إذا افطرتا فالواجب عليهما القضاء فقط. ما حكم الصيام 30 من شعبان بنية الصيام على أنه من يوم شعبان وليس بقصد الشك؟ إذا كان من عادة الصيام فلا بأس. إذا كان مثلا من عادة الصوم يوما وافطر يوما ووافق الصوم يوم الأحد القادم فلا حرج عليه. أما كونه يصوم يوم 30 وليس من عادة الصيام من قبل ليس له ذلك، لأن معنى هذا أنه أراد أن يحتاط لرمضان، وهذا الاحتياط منهي عنه. قد قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ويوم الشك يوافق يوم الأحد القادم إذا لم ير الهلال مساء غد. أولادي يسهرون الليل وينامون عن صلاة الظهر والعصر، حاولت معهم عدة مرات ونصحتهم ولكن دون فائدة. هذه حقيقة مشكلة تتكرر من كثير من الآباء والأمهات، وعلى الأب والأم أن يتقي الله عز وجل وأن يستشعر المسؤولية وأن يجتهد معهم وأن يبذل معهم جهدا في إيقاظهم للصلاة قدر المستطاع، ويعظهم يذكرهم ويبين لهم عظيم شأن الصلاة. وهو إذا فعل ذلك برئ ذمته أمام الله عز وجل. لكن لا بد أن يقضى، ما كونه الأب يذهب المسجد لا يقضى أولاده فإنه إن عليه مسؤولية أمام الله عز وجل، وكذلك الأم. لكن المطلوب هو الصبر والمجاهدة، والله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هل الذي يتبرع بالدم يمسك بقية يوم أم يأكل ثم يقضي في يوم آخر؟ نقول إنه كل من أفطر في نهار رمضان فإنه يمسك بقية يومه، إلا من أبيح لهم الفطر كالمريض والمسافر. لكن من أفطر لعذر كما ذكر كما في سؤال الأخ، أفطر مثلا لأجل التبرع بالدم فإنه يمسك بقية يومه. كذلك أيضا المسافر إذا قدم يمسك بقية يومه، الحائض إذا طهرت تمسك بقية يومها، وذلك احتراما لحرمة الشهر، وحكي الاتفاق على ذلك، لكن الصحيح أن فيها خلافا. رجل أخذ عمرة في شعبان ثم بقي في مكة ويريد أن يأخذ عمرة في رمضان، لا بأس بذلك. العمرة عمل صالح، وقال عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة مكفرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من العجب أن بعض الناس بدل ما يحث الناس على العمرة يزهد الناس في العمرة، يقول ابقوا لا تذهبوا تزاحموا الناس، هذا يا أخوانا هذا من قلة التوفيق. العمرة عمل صالح، ينبغي أن يحث الناس على العمرة. صحيح يعني كونه يبقى قد يعني سبب في ربما لو أنه اتاح فرصة لغيره، يعني قد تكون المسألة هذه محل اجتهاد. أما نقول الناس لا تعتمروا، هذا لا شك أنه يعني خطأ، بل نقول العمرة عمل صالح، والعمرة في رمضان لها مزيد خصوصية وفضل. فقد أخرج البخاري ومسلم وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي، يعني أجر وثواب العمرة في رمضان كأجر وثواب الحج، فضل عظيم، ينبغي أن يحث الناس على هذا العمل الصالح. والعمرة يعني أجرها أجر حج سواء كان في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، لكن ينبغي خاصة مع تيسر أحوال الناس الآن، ينبغي يعني للمسلم أن يحرص على أن يعتمر في هذا الشهر الكريم، فإن هذا من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. أيهما أفضل في رمضان، الاعتكاف أو العمرة؟ الأفضل هو الجمع بينهما، لا تعارض، يعتمر ويعتكف، وإن تعارض العمرة والاعتكاف فيأتي بالعمرة ثم يعتكف، فيعني كلها من الأعمال الصالحة. إنما إن شق عليه الاعتكاف فلا شك أن العمرة أنها أفضل، لأن أجرها وثوابها أجر حج. قال ما استطعت أن أكثر من العبادة خاصة من هذه الأيام من الفتن والقتل، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عبادة في الحرج كهجرة إلي. لم أستطع الإكثار من العبادة لكثرة الأخبار وتأثر الشديد بها. نقول أولا يعني ينبغي أن يحرص المسلم على الاجتهاد في الطاعة والعبادة وما يقدره الله عز وجل في هذا الكون، ينبغي أن ينظر إليه المسلم نظرة المتفائل، وأن الله تعالى سيجعل في عاقبتها خيرا للإسلام والمسلمين. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه من أعظم الناس تفاؤلا حتى في أحلك الظروف، في غزوة الأحزاب التي وصف الله عز وجل بأنه زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ومع ذلك في تلك المواقف العصيبة يبشر أصحابه بأن ملك أمتي سيتسع، وقال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. فينبغي الإنسان أن لا يتأثر مثل هذه الأخبار، وإنما يفعل المطلوب منه، مطلوب هو الدعاء لإخوان المسلمين بأن يصلح الله تعالى أحواله، وأن يجتهد هو في الطاعة وفي العبادة، هذا هو المطلوب منه في هذا. وإلا فمثل هذه الأمور يعني حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان المسلمون في الفترة المكية كانوا يعذبون وكانوا يقتلون، وكانوا يعني حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ألقي على رأسه السلى الجزور وهو ساجد، وعذب كثير من الصحابة، ومع ذلك صبروا فكانت العاقبة لهم. ما حكم تربية الكلاب بغرض الحراسة؟ بغرض الحراسة لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو حرث أو ماشية فإنه ينقص من أجله، وقال من عمله كل يوم قراطة. فكلب الصيد أو الحرث أو الماشية المقصود بذلك الحراسة، وإذا جاز اقتناء الكلب لحراسة البهائم فيجوز لحراسة الإنسان من باب أولى، ومثل ذلك الكلاب البوليسية أيضا يجوز اقتناؤها لهذا الغرض للمصلحة الظاهرة فيها، ما عدا ذلك فلا يجوز. وظاهر الحديث أنها أن اقتناء الكلب لغير هذه الأغراض أنه من كبائر الذنوب. قال في العشر الأواخر تقام الصلاة التهجد وهي الصلاة في أول الليل ثم الرجوع مرة أخرى في آخر الليل، ما حكم هذا العمل؟ هذا العمل لا حرج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم ليالي العشر كلها، الليلة كلها أو معظمه، ولما صلى معه أصحابه صلى بهم ثلاثة ليال، صلى بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى بهم ليلة 25 إلى نصف الليل، فقالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلما كانت ليلة 27 قام بهم الليل كله إلى قبيل الفجر. يقول الصحابة حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح، يعني السحور. هذا يدل على أن آكد ليالي العشر هي ليلة 27. فالمعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشتغل بالصلاة طيلة الليالي، ليالي العشر. لكن الناس الآن ليس كالناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كالناس في زمن الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. ولذلك من الرفق بهم أن يصلى بهم أول الليل ثم يصلى بهم في آخر الليل، هذا لا حرج فيه. ترتيب الصلاة بهذه الطريقة لا حرج في ذلك، لأنه كما ذكرنا الأصل هو أن يحيي الليل كله، لكن هذا بالنسبة للناس شاق في وقت الحاضر، ولذلك فكون يرفق بهم صلى بهم أول الليل وآخر الليل هذا من الأمور الحسنة. قال ما هي أسباب الفتور الذي يحصل لأغلب الناس بعد مرور عدة أيام رمضان حتى في العشر الأواخر، ويبدأ الناس يتعلقون بالرؤى والأحلام لإدراك ليلة القدر؟ هذا صحيح، تجدون في أول أيام رمضان يكثر المصلون في المساجد، وانظر إلى حال الناس في أول يوم رمضان وقت صلاة المغرب، ثم بعد ذلك انظر إلى حالهم في العشر الأواسط ثم في العشر الأواخر. يعني ما ذكره الأخ السائل صحيح، نجد أن بعض الناس يبدأ بحماس ثم يفتر. المطلوب من المسلم أن يستمر على العمل الصالح وعلى الخير، وهي يعني ليالي معدودة، يعني هذا الشهر الكريم هي ليالي، هو شهر واحد في السنة ينبغي أن يجتهد فيه. وأما ما ذكره من تعلق بعض الناس بالرؤى والأحلام، ليلة القدر ترى في المنام، قد رأها نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرى رؤياكم قد تواطأت السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. لكن تعلق بعض الناس بهذه ومبالغتهم في هذا الشيء هذه من الأمور التي لا تنبغي. بعض الناس تجد أنه يقال أنه رأى في المنام أن ليلة القدر ليلة 25، ثم يرسل رسالة ثم تشيع في الناس ثم يجتهدون تلك الليلة ويتركون بقية الليالي، هذا خطأ، لا ينبغي يعني أن يكون مثل هذا. يجتهد المسلم، ينبغي أن يجتهد المسلم في جميع ليالي العشر الأواخر من رمضان، وخاصة يعني ليالي الوتر، وأكدها ليلة 27 التي كان بعض الصحابة يجزم بل يحلف بأنها هي ليلة القدر. قال أنوي اعتكاف هنا اعتكاف العشر ثم سوف أسافر إلى بلدي يوم 24 رمضان قبل الاعتكاف هناك. نعم، أقول الأفضل أن تكمل الاعتكاف في بلدك بعد رجوعك، لأن الحكمة من الاعتكاف هي تفرغ المسلم لعبادة، لأن هذه الليالي ليالي فاضلة، فيها ليلة هي خير من ألف شهر، ليلة القدر. العمل الصالح فيها خير من العمل في ألف شهر، من العمل في 83 سنة وأربعة أشهر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في العشر الأواخر ينقطع عن الدنيا ويتفرغ للعبادة تفرغا كاملا، وذلك بالاعتكاف. فكونك تعتكف بعد رجوعك إلى بلدك لا شك أن هذا هو الأكمل وهو الأفضل. حريص على الاعتكاف في الحرم، ولكن والدي يرغبان أن أكون قريبا منهما، فبماذا تنصحونني؟ الذي ننصحك هو أن تأخذ عمرة وترجع عند والديك، فإن هذا أفضل، لأن بر الوالدين هو من أفضل الأعمال. وفي حديث المسعود السابق قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل يحب إلى الله تعالى؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فانظر كيف قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله مع كونه ذروة سلام الإسلام، وهذا يدل على الأجر العظيم المرتب على بر الوالدين. فنقول الأخ بإمكانك أن تأخذ عمرة وترجع بعد ذلك إلى والديك وتبرأ بهما، هذا خير لك من أن تبقى في مكة بعيدا عن والديك ما دام يحتاجان إليك. قال عادتي أن أختم القرآن 10 مرات في رمضان، وقررت إن شاء الله هذا العام أن أختم في كل يوم جزءا 10 مرات لأؤكد حفظي، يعني أول يوم من الجزء الأول 10 مرات واليوم الأخير وهكذا. الأمر في هذا واسع، لكن هذا الأخ يعني الذي يختم القرآن في رمضان 10 مرات الحقيقة مثال يعني للإخوة الذين يجتهدون في هذا الشهر الكريم. فهناك من يختم، بلغني أن هناك من يختم القرآن كل يوم، كل يوم من أيام رمضان. وهذا كما قال ابن رجب، شهر رمضان والمواسم الفاضلة مستثنات من الحديث، لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3. قال إن هذا محمول على غير رمضان وعلى غير المواسم الفاضلة، ولذلك يوجد من بعض الصالحين الآن من يختم القرآن كل يوم، وهذا فضل الله، وفضل الله يؤتيه من يشاء. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. بعض أهل العلم حسب، مع أن الحسبة في مثل هذه الأمور يعني غير مرغب فيها، لكن هذه المسألة بخصوصها يعني ورد فيها الحساب، من قرأ حرفا فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. بعض أهل العلم حسب حروف القرآن، وهو مروي عن ابن عباس عدد حروف القرآن، وضربها في 10، فكانت النتيجة أن من ختم القرآن يحصل على أكثر من 3 ملايين حسنة. هذا فضل الله عز وجل، يعني من كان يختم القرآن كل يوم، كل يوم يحصل على ما لا يقل عن 3 ملايين حسنة، يعني هذا من التوفيق، من التوفيق من الله عز وجل الذي يوفق له بعض عباده، والموفق من وفقه الله عز وجل. وبعض الناس عندما يسمع مثل هذا الكلام يقول أنا مشغول، يقول يا أخوان أشغال الدنيا ما تنقضي، أشغال الدنيا لا تنقضي. من كان يعني يطيع نفسه في مثل هذه الأمور فأشغال الدنيا لا تنقضي، والعمر يتصرم، فينبغي أن يكون الإنسان حازما مع نفسه مثل هذه المواسم الفاضلة، ينبغي ألا تفوت عليه، وأن يغتنمها بالأعمال الصالحة الذي يرتبط به ويسر به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال هل يجوز لي أن أقبل مبلغ مال من شخص يريد أن يخصني به وهو من أموال الزكاة لديه، علما أنني علي دين لبيت اشتريته لي، مع العلم أنني ميسور الحال؟ إذا كنت ميسور الحال لا يجوز لك أن تقبل الزكاة، فإن أخذ الزكاة لمن لغير المستحق لها من كبائر الذنوب، قول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس تكثرا فإنما يأخذ جمرا، فليستقل أو ليستكثر. والضابط في هذا أن يكون الإنسان من أصحاب الزكاة 8، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أوضح هذه الأقسام في مجتمعنا 3، الفقراء والمساكين والغارمين. الغارمين يعني المدينين، الإنسان الذي عليه دين عاجز عن سداده، ليس كل مدين يكون مستحقا للزكاة، لا، بل عليه دين حال وهو عاجز عن سداده، يعني لو أراد الدائن رفع فيه شكاية وربما سجن بسبب ذلك الدين، هذا هو الذي يستحق من الزكاة ما يسدد به الدين. الفقير والمسكين هما اللذان لا يجدان الكفاية، لكن الفرق بينهما أن الفقير لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، والمسكين يجد نصف الكفاية أو أكثرها. وضح هذا المثال، من كان ليس لديه دخل ما عنده الشيء هذا فقير، من كان عنده دخل لكن لا يكفيه إلى منتصف الشهر هذا فقير، من كان دخله يكفيه إلى منتصف الشهر لكن لا يكفيه إلى آخر الشهر هذا فقير، هذا مسكين وليس فقيرا، هذا مسكين وهو أيضا من أهل الزكاة. من كان دخله يكفيه لأكثر الشهر إلى 20 من الشهر مثلا لكن لا يكفيه إلى آخر الشهر فهذا مسكين، فالفقير ومسكين من أهل الزكاة. من كان دخله يكفيه إلى آخر الشهر فهذا مكفي، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. من كان يدخر من دخله شيئا فهذا غني، وغنى كل شيء بحسبه، فإذا من كان مكتفيا أو كان غنيا لا يجوز له أن يزاحم الفقراء والمساكين وأن يأخذ من الزكاة. ونبه هنا إلى أن الضمان الاجتماعي أنه من الزكاة، فإن المورد الرئيسي له من زكاة الشركات، ولهذا لا يجوز لمن كان غير مستحق للزكاة أن يأخذ من الضمان الاجتماعي. وكل إنسان أدرى بنفسه، من كان غير مستحق للزكاة لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. فالأخ مدام أن أحواله ميسورة فننصحه بالتعفف عن الزكاة وعدم الأخذ من الزكاة، بل حتى لو كان الإنسان محتاجا، حتى لو كان الإنسان محتاجا كونه يتعفف أفضل من كونه يأخذ من الناس. فالمسلم إذا نزلت به ضائقة أو حاجة ينزل حاجته إلى الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال لي قريب أجرى عملية في رأسي من ورم من سرطاني قبل شهرين، وما زال يقضي مستشفى أحيانا، يصحى لمدة 10 دقائق وغلب وقته نائما لا يصحو وهو لا يستطيع الصيام، حيث إن الغذاء يعطى له بواسطة واسطة. هذا يطعم عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. فالمريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الكبير في السن الذي يشق عليه الصيام يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.